الحمد لله ورضي الله عن الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة. أما بعد، هذا كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين، تأليف الشيخ كمال الدين البياضي، المتوفى سنة 1097 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1428 للهجرة. في هذا الكتاب الصحيفة 163 يقول: وقال أبو حنيفة في الوصية وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، ولو كان في مكان لكان محتاجا إليه بالضرورة ولم يكن حافظا له، لأن المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه، فلو كان محتاجا إليه للقرار لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره وحفظه، لأن المحتاج عاجز في نفسه فكيف يقدر على تدبير غيره. هذا ما قاله البياضي في شرح كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.